إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن أصناف من يقاتلون، وقلنا أنهم ينقسمون إلى قسمين كما أشار المصنف حفظه الله، إجمالا من يقاتلون من غير المسلمين ومن يقاتلون من المسلمين. من يقاتلون من غير المسلمين يقسموا أهل الكتاب والمجوس، يبقى اليهود والنصارى والمجوس دول قسم، سائر الكفار غير هؤلاء من عبدة الأوثان وعبدة وكل من عبد من استحسن، القسم الثالث المرتدون. وقلنا تعريف كل نوع من هؤلاء وأحكام قتال كل نوع منهم، وانتهى الأمر إلى أن الكفار اللي رجحوا صاحب البحث، وده اختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار قول المالكية، في أن جميع الكفار تقبل منهم الجزية، وأنها لا تختص فقط بأهل الكتاب والإيه والمجوس. وتكلمنا عن أن المرتد بالإجماع لا يقر على ردته بالجزية، إنما لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. وذكرنا الخلاف اللي وقع بين أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور في حكم المرتدة، المرأة المرتدة، من أنها تحبس حتى تسلم أو تموت. قلنا الراجح قول الإيه الجمهور، وجبنا كلام ابن حجر عليه والاستدلالات عليه. ده كان ملخص للي احنا قلناه المرة اللي فاتت. بقول فائدة، احنا وصلنا دلوقتي عند فائدة، متابعين معنا؟ احنا افرضنا الكلام ده لان الكلام اللي جاي ده هيبقى فيه شوية تتميمات، بس مسائل مهمة، مسائل مهمة. بقول فائدة، قتل المرتد للإمام. ابن عثيمين رحمه الله وبيتكلم في الشرح الممتع، يقول حيثما ذكر عند الفقهاء كلمة الإمام يبقى المقصود بها الكبير المطاع في هذا الايه الامر، سيما بقى يتسمى إمام، خليفة، أمير مؤمنين، أو من ينيبه. تمام، يبقى قتل مرتد للايه للإمام. طيب، يعني دي سلطة للإمام وده حق للإمام، فما ينبغي أبدا أن يفتات عليه، ويعذر من قتله بغير إذن، أي بغير إذن الإمام. يعذر، التعذير اللي هو التأديب، ويبقى التعذير يقع بالسجن ويقع بالجلد. المالكية توسعوا جدا في باب التعذير، وكذلك عند الحنفية وصلوا التعذير للإيه للقتل. فيعني عايز اقول لك ان التعذير ده مش حاجه هينه، لا، التعذير ده عقوبه، وهو سلطه تقديريه للقاضي بحيث يرضع بها من امامه. ويعذر من قتله بغير اذن، اي بغير اذن الامام، لافتئاته، افتئات يعني التعدي وتجاوز الحق، لافتئاته على الامام، ولا ضمان عليه. ولا ضمان عليه يعني ايه؟ هل هيضمن النفس اللي قتلت ديت؟ لا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود في الصحيح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس والنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى التارك لدينه المفارق للجماعة ده دمه إيه؟ هدر. يبقى لا ضمان عليه ولا كفارة. الكفارة اللي هي بتبقى في إيه؟ في اللي بيقتل خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى غير إيه ذلك. هذا ما لم يقاتل، فإذا قاتل يعني المرتد ده لو قاتل بدأ يدخل في حرب مع السلطة اللي عايزة تدركه، قتله كل من قدر عليه، قتله كل من قدر عليه. طيب يقول هذه الأنواع الثلاثة يلزم قتالها باتفاق العلماء، يلزم القتال. خلي بالك في فرق بين القتال والقتل، في فرق بين القتال والقتل. القتال يعني تنصب لهم الحرب وتجر إليهم الجيوش والعساكر ويدخل معهم في حالة قتال. أما الواحد المقدور عليه من هؤلاء الطائف بقى التلاتة، فقد بينا حكم المرتد والمرتدة. الواحد المقدور عليه من المرتد والمرتدة يتعامل في إيه؟ يا يقتل يا يسلم. وقلنا الصحيح إن هو إيه؟ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما الكفار الأصليون هيتقسموا، الكفار الأصليون هيتقسموا. القسم الأول الرجال الأحرار البالغون، الرجال الأحرار البالغون. البالغون هنا هتبقى إيه؟ تقدر تسميها صفة زائدة أو صفة كشفة، لأن الراجل يعني بالغ، يعني مش طفل مش صبي. والأولى يقول الرجال الأحرار المقاتلون، لأنه هيجي بعد كده في فرق بين الرجال الأحرار البالغون الذين يقاتلون. يخير فيهم الإمام أو أمير الجيش، يخير يركز على الحتة اللي جاية ديت، يخير فيهم تخيير مصلحة ويفعل الأحظ لأهل الإسلام. يبقى التخيير للإمام مش بالهوى ومش بالتشهي ومش بالمحاباة، إنما التخيير بالإيه؟ بمصلحة المسلمين، يفعل الأحظ لأهل الإسلام. اللي هو إيه بقى؟ قال الله عز وجل فإما من بعده وإما فداء. يبقى في من وفي فداء وفي أسر، خلاص؟ فشدوا الوثاق، مش كده؟ في أسر وفي قتل زي ما حصل في بني قريظة. يبقى فإيه يفعل الأحظ لأهل الإسلام من قتل أو من أو فداء بأسرى مسلمين أو مال أو استرقاق. الفداء يفادي بأسرى أو يفادي بإيه؟ أو يفادي بأموال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الجارية من سلمة بن الأكوع بعد أن نفلها إياه وفاد بها رجلين من المسلمين، بدأ بيفادي دي امرأة من سبي المشركين، هيفادي بها ايه؟ هيفادي بها. طيب واللي أسروا في غزوة بدر، خلي المرأة دي يبقى لها قسم مستقل، الجارية دي يبقى لها قسم مستقل. طب اللي أسار بدر النبي صلى الله عليه وسلم فداهم بايه؟ فداهم بمال. طب اللي كانش معاه مال بأجرة تعليم المسلمين الايه؟ المسلمين الأنصار كتعليمهم الكتاب. طيب ويخير فيهم الإمام أو أمير الجيش تخير مصلحة ويفعل الأحظ لأهل الإسلام من قتل أو من أو فداء بأسرى مسلمين أو مال أو استرقاق. استرقاق يعني إيه؟ يعني يصير عبيدا، يصير رقيق. فإن خفي الأحظ، مش عارف إيه الأحظ، مش واضح له لسه، حبسهم حتى يظهر، يحبسهم لحتى ما يظهر ليه الأحظ. وقيل قيل يبقى ده الروايه الثانيه اللي هي الاضعف. وقيل لا يسترق وثني وكذا عربي، وهذا مرجوح. لا، الصحيح انه يقع في الرق عادي. ولو اسلم اسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي. طب واحد من الاسرى اللي احنا مسكناه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ايه اللي يحصل؟ يسقط خيار القتل، ما عادش ينفع يتقتل دلوقتي المسلم. طب هيبقى حر؟ لا، هيبقى بقيه الايه؟ الخيارات، الفداء والمن والاسترقاق. طب عشان الحديث بتاع ايه؟ لو قلتها وانت تملك ايه امرك. واحد من الاسرى قال اشهد للنبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله، قال لو قلتها وانت تملك أمرك. خلاص انت بقيت اسير، بقيت ايه؟ بقيت اسير. يبقى ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي، أفاده الإمام النووي في روضة الطالبين. وهذا في المقاتلين، عشان كده قلنا ما يقول الرجال البالغين يقول الرجال الايه المقاتلين، لان في رجاله تانيين رجال برضو وبالغين وكل حاجه بس مش مقاتلين، اللي هم باللغه بتاعتنا دلوقتي اسمهم مدنيين، زي ايه؟ الرهبان والاجراء والشيوخ والعميان والزمنه. الزمنه اصحاب الامراض المزمنه والعاهات، هم اصحاب الاحتياجات الخاصه، الذين خد بقى بالك من وصفهم بقى، الذين لا يقاتلون، لا يقاتلوا بانفسهم ولا راي لهم في القتال. ما هو دريد بن الصمه كان عنده كام؟ عنده فوق 90 سنه، ولكنه كان يشير بالايه؟ بالعقل، بالقتال، بالعقل، كان صاحب راي ومكيده في الحرب. فصاحب الراي والمكيده في الحرب بيقتل زيه زي المقاتلين سواء بايه؟ بسواء. يبقى بيقول تاني الرهبان، الرهبان دولت اللي عزلوا نفسهم وانقطعوا في الايه؟ عن الدنيا في الصوامع، ومش دعوه ولا بالحرب ولا ولا باي حاجه. والاجراء اللي هو العسيف كما ياتي معنا، الا تقتلوا عسيفا، العسيف اللي هو الاجير، واحد صاحب حرفه، صاحب فوعلي، عمال له من اهل القتال ولا معاه سيف ولا بيعرف يحارب ولا اي حاجه. ويلحق بهم الفلاحين، ويجي معنا اثر عمر رضي الله عنه. والاجراء والشيوخ، الشيوخ دي مقصود بها ايه بقى؟ مقصود بها الذين بلغوا الهرم، هرموا، ناس اللي هي الطاعنة جدا في السن. والعميان والزمن الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم. طب دول حكمهم ايه؟ يقول الشيخ فقولان للعلماء، الجمهور على عدم جواز قتلهم، وهو قول مالك وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر يجوز قتله. الشيخ بيقول فأما إذا كان لهم رأي أو قاتلوا جاز قتلهم باتفاق العلماء، كل الناس اللي فاتت دي لو كان لهم رأي في القتال أو حملوا السلاح وقاتلوا، زي بتوع إيه اللي بيسموه الجيش الاحتياطي، يعني هو يبقى مثلا طبيب بس يعني هو خد فتره تجنيد وطبيب بيلحق بالجيش، مهندس بيلحق بالجيش، وهكذا ضابط اللي هم بيسموه الاحتياط، زي اللي بيحصل في اسرائيل كده. تمام، نص المدنيين اللي عايشين في اسرائيل دولت او اكتر كمان بايه؟ على ملتحقين بالجيش بس من باب الاحتياط، يعني بيستدعوا للقتال. طيب ان قتلوا ايه؟ قتلوا. المساله دي بصراحه كنا عايزين نفصل فيها شوي، لان زي ما انتم شايفين كده هي ذكرت هنا مختصره، مع ان ديت هي فيها مشاكل كتير جدا دلوقتي. ما هو اللي بيمسك واحد صحفي اسير، زي الصحفيين اليابانيين اللي مسكوهم بتوع داعش دولت في سوريا ودبحوهم، فاكرين انتم القصه ديت؟ مش كانوا صحفيين يابانيين من فتره، من 3 سنين كده ولا حاجه؟ اللي يمسك مثلا واحد ايا كان بقى رهينه ياخدوه ويقتله، هيقول لك انا بستند عليه، يقول لك ده قول يقول بالشافعي. هل ده كلام معتبر فعلا؟ وهل الكلام ده ايه الادله عليه؟ اعلم انه قول الجمهور انه لا يقتل الا من يقاتل، الا من يقاتل. فمن لا يقاتل ولا يحمل السلاح، وهم في العصر الحالي باسم المدنيين، من الشيوخ الهريمين والرهبان الذين يتعبدون في الصوامع والعميان والزمنة اللي هم المعوقين أصحاب العاهات الدائمة، والفلاحين والتجار وأمثالهم، فهؤلاء لا يقتلون. روى البخاري في كتاب الجهاد في باب قتل الصبيان في الحرب حديث ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. يبقى هو جاب الحديثنا بلفظ ايه؟ فأنكر. الباب اللي بعد منه روى البخاري في الباب التالي قال باب قتل النساء في الحرب، حديث ابن عمر نفسه من طريق آخر ولكن باللفظ بهذا اللفظ، وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى، يبقى في الحديث ده بلفظ ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وقد روى مسلم الحديث بروايتيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ونهى عن قتل النساء والصبيان. في حديث آخر أيضا في الصحيحين بيوهم هذا التعارض. وإيه اللي خلى الشافعي رحمه الله قال الكلام ده؟ ده كلام الشافعي رحمه الله في رواية عنه، وأيضا قول ابن المنذر. إيه بقى؟ قالوا في حديث الصعب ابن جثامة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين. يبيتون يعني إيه؟ يقتلوا ليلا فجأة وهم غارون، فيصاب من نسائهم وزراريهم. قال: هم منهم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. الحديث ده حديث الصعب بن جثامة وحديث ابن عمر، العلماء لهم معاهم مسلكين. المسلك الأول، وده اللي اختاره الزهري، إنه يرى إن حديث الصعب بن جثامة منسوخ بالأحاديث الأخرى التي نهت عن إيه؟ عن قتل من لا يقاتل وقتل النساء والأطفال عموما. ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: وهذا الحديث قال وفي رواية الحديث عن سفيان بن عيينة قال: وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان. قال الحافظ: هذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري، وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب ابن جثامة. وقال مالك: والأوزاعي لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس بهم أهل الحرب وتحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. وده هيجي معنا تفصيل في مسألة التترس دلوقتي. وأكد ذلك، يبقى الحافظ بيرى أو بيذكر أن الزهري بيرى أن الحديث ده منسوخ، وأكد ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عن قتل الذراري والعسفاء. العسفاء اللي هم الايه؟ الأجراء والتابعين، أي الذين يتبعون الناس وليس لهم همة في القتال. فقد روى أبو داود وابن ماجه عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال على امرأة قتيل، امرأة مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا، قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. سنة الخلفاء الراشدين في الأمر ده كانت واضحة. أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان أحد قواده بالشام، فكان مما قاله له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، يعني الرهبان. هو طبعا بيقولش إن هم حبسوا أنفسهم لله لأنهم ضلال أصلا، بس هو إيه؟ ولك زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، اللي هم الرهبان. فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، إلى آخر الحديث. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما روى عنه ذلك مالك في موطئه. ومما يدل على استمرار هذا النهج طيلة القرن الأول، الذين لم يروا أن حديث الصعب بن جثامة منسوخ، وهو الصحيح مش منسوخ، بس بيجمعوا بينه وبين الحديث الثاني ازاي بقى؟ قال: على أن الذين لم يقولوا بنسخ حديث الصعب بن جثامة في أن الزراري من آبائهم جمعوا بين الحديثين، الحديث الذي يجيز القتل والحديث الذي ينهى، قالوا قوله هم منهم أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليه. يعني أما إيه معنى كلمة هم منهم؟ إن هم هيبقوا تبع لآبائهم، إن لم يمكن تمييزهم عن آبائهم فسيقتلوا لهم إيه؟ تبعا. وصل الكلام ده الجمع بالاثنين، أي في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد كما قال الإمام الخطابي: بيان جواز قتلهم في البيات وفي الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصلوا إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم. وأن النهي عن قتلهم ينصرف إلى حال التمييز والتفرق. والخلاصة أن جمهور فقهاء المسلمين يحرمون قتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار ومثلهم الزمن والعميان والرهبان ومن في حكمهم من كل من لا يباشر القتال، ومن أجاز منهم قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم فإنما يجيزه تبعا لا قصدا بحكم ضرورات الحرب كما يدل عليه مجموع الأحاديث. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا تقتل امرأة ولا شيخ فان. وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي، يعني أبو حنيفة وأصحابه، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد، وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير. طيب الشافعي رحمه الله استدل بإيه؟ استدل بحديث عند الترمذي وعند أحمد عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. واستحيوا شرخهم، المقصود بالشيوخ هنا ايه؟ عشان تعرف معناها نعرف معنى شرخهم. الشرخ قال الترمذي: وهو الشاب الذي لم ينبت، يعني لسه الايه ما وصلش لحد الايه البلوغ. يبقى المقصود من شيوخه من ايه؟ وده كلام شارح الترمذي صاحب تحفة الاحوازي، قال: والمقصود بشيوخ المشركين هنا هم الكبار الذين لهم قدرة على القتال والذين لهم رأي في القتال. طبعا كان زمان القتال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل وهو فوق 50، وغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فيها كام؟ كان عنده فيها 62 سنة صلى الله عليه وسلم. فتح مكة كان عنده 60 سنة صلى الله عليه وسلم أو أقل، وكذا بقى قل في أبي بكر وقل. فمعنى ما تقول لك اقتلوا شيوخ المشركين هتحمل على إيه؟ أول حديث إسناده ضعيف، عشان بس نكون الحديث إسناده ضعيف، لكن حتى على القول بأن الحديث ثابت بحتاج به بعض أهل العلم، لأن الترمذي قال حديث حسن صحيح. هنقول الحديث ثابت، هناخد كلام الترمذي رحمه الله والحديث ثابت. إيه معنى شيوخ المشركين وإيه معنى شرخهم؟ شرخهم أي الشباب الصغار الذين لم ينبتوا منهم، الذين لم يصلوا إلى سن المقاتلة. يبقى اقتلوا المشركين شيوخ المشركين واستحيوا شرخه. ولأن الله تعالى قال: فاقتلوا المشركين، دي في سورة الايه التوبة الآية 5: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذا يتناول بعمومه الشيوخ. قال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. أما ابن قدامة رحمه الله فاحتج على الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا امرأة. وهذا الحديث أيضا إسناده في مقال احتج به بعض العلم وإن كان ضعفه الألباني رحمه الله. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال: لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما. وعن عمر أنه أوصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا هما، يعني شيخا كبيرا فانيا، ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة. وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة، قال: ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. ده نص على العلة، وقال: ما كانت هذه إيه؟ لتقاتل. طب ما لا تقاتل يبقى إيه؟ لا تقتل. وأما الآية بقوله عز وجل: فاقتلوا المشركين، فمخصوصة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد خرج من عمومها المرأة بالإجماع، صح ولا لا؟ مش المرأة خرجت من الآية ديت؟ هي المرأة دي من المشركين ولا مش من المشركين؟ طب خرجت ليه؟ بالحديث فيقاس عليها غيره. وأما الحديث بتاع اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، قال: فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير، جمعا بين الأحاديث. ولأن أحاديث النهي خاصة في الهرم وحديث القتل عام في الشيوخ كلهم، والخاص يقدم على العام، وقياسهم ينتقض بالمرأة العجوز التي لا نفع فيها. ومن ضمن الحاجات اللي بيقولوها، بيقولوا يقتل الشيخ الكبير ده ليه؟ ما فيهوش فايدة أصلا، ولا يسلم ولا يتقتل خلاص. بيقولوا: طيب لو احنا أسرنا امرأة كبيرة في السن عندها مثلا 90 سنة هنعمل فيها ايه؟ ما هي دي لا تنفع سبايا ولا تنفع عايز حد يمرضها دي تعمل ايه دي بقى؟ عشان كده رد عليهم الفقه بيقول ايه؟ وحجتهم منتقضه او قياسهم ينتقد بالعجوز الذي العجوز عن المراه العجوز الذي لا نفع فيه التي لا نفع فيه. قال ابن قدامه ولا يقتل زمن ولا اعمى ولا راهب والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ وحجتهم هنا حجتهم فيه. وكذلك يقول ابن قدامه ولنا في الزمن والاعمى انهما ليس من اهل القتال فاشبه المراه. وفي الراهب فلنا حديث ابي بكر الصديق انه قال ستمرون على اقوام في الصوامع فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم ولانهم لا يقاتلون تدينا فاشبه من لا يقدر على القتال. لو احنا حبينا بقى نسترسل اكتر وننقل بقى عن علماء المذاهب المختلفه كلام بقى ايه الحنفيه وكلام المالكيه والتنصيص فعلا على ان القتال يكون لمن يقاتل فقط وليس بعله الكفر وليس بعله الكفر. فالاصل ان القتال لمن يقاتل. اللي بيقول بالكلام ده مين برضه؟ ابن تيميه رحمه الله وابن القيم وجمهور العلماء. ابن القيم ابن تيميه له رساله اسمها قاعده في قتال الكفار. يا طبعا في خلاف كبير على الرساله ديت هل هي فعلا رساله لابن تيميه ولا لا؟ يعني في خلاف كبير هي لابن تيميه ولا لا؟ بس اللي يقرا الرساله يلاقي فيها فعلا نفس ايه؟ نفس ابن تيميه واسلوب. واحتج بها الشيخ ابو زهره محمد ابو زهره وضمنها من ضمن مؤلفات ابن تيميه. واحتج بها الشيخ المحمود هو شيخ الحنابله في قطر ونقل عنها كثير في كتابه اللي هو الجهاد في الاسلام وغيرهم بقى من العلماء اللي احتجوا به. طيب نكمل قراءه في البحث. يبقى كده احنا بس وصلنا عند مساله الايه؟ ان الرهبان والشيوخ والاجراء والعميان والزمنه الذين لا يقاتلون ولا راي لهم ان قول عامه العلماء حتى الشافعي في الروايه الاخرى عنه او القول الاخر انهم ايه؟ لا يقتلون وانما القتل يكون للقتال وليس للايه؟ للكفر، ليس بعله الكفر. اما النساء والصبيان دول قسم ثاني من اقسام المشركين بقى اللي احنا قدرنا عليه. النساء والصبيان فلا يقتلون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. ولان النساء والصبيان يسيرون مالا بمجرد الايه؟ الاسف ده اتلف مال، انت بتتلف المال ليه؟ والعبيد قسم ثالث هيلحقوا بمين؟ هيلحقوا بالنساء والصبيان عند الجمهور. ومن قاتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلاف، اي حد يحمل سلاح من كل هؤلاء او يعين على القتال برأي يقصد قتل، يقصد بالقتل. بيقول ومن قاتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلاف ويصبح النساء والصبيان والعبيد رقيقا بمجرد الاسر. مسائل اخرى في نفس الايه اللي ابدا. قال النووي رحمه الله ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم. هيبقى حصار الكفار على بعضهم رجالهم بنسائهم باطفالهم يحاصروا. والحصار معناها انك هتضيق عليهم يمنع دخول الماء لهم يمنع دخول الطعام له بيضطرهم ان هم ايه؟ يستسلموا. ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع جمع قلعه ويجوز ارسال الماء عليهم يعني تغريقهم بالماء كانهم يكونوا في مكان منخفض وفي سد افتح السد هيغرقوا. ده اسمه قتالهم بما يعم اتلافه. هيجي بقى مثاله دلوقتي وارسال الماء عليه ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفله. يبقى دي مساله هل يجوز التعامل مع الكفار كده؟ يعني هل يجوز دلوقتي واحد يبقى معاه راكب طياره ويضرب بيها جيش الكفار وان كان في هذا المكان اللي فيه جيش الكفار في ناس تانيين من الكفار ليسوا من اهل القتال؟ يجوز. يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفله. قلنا التبييت يعني قتلهم بايه؟ على غر ليله. فان كان فيهم مسلم او اسير دي مساله ثانيه بقى. والمساله ديت مساله خطيره جدا اسمها مساله الايه؟ الترس. فان كان فيهم مسلم اسير او تاجر اي من المسلمين بيتاجر في بلدهم ايه حكم رميهم بما يعم اتلافه؟ يقول النووي رحمه الله جاز ذلك على المذهب. انتوا عندكم ولو التحم حرب مش كده؟ جاز ذلك على المذهب. يبقى عند الشافعيه المذهب بيقول ايه؟ يجوز رمي حتى لو جوه منهم مسلم. ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان، احنا قلنا النساء والصبيان بتوعهم لا يجوز رميهم ابتداء، انما يجوز تبع. هما بقى تترسوا بيهم، قال لك احنا عارفين ان انتوا ما بتقتلوش النساء والصبيان، نعمل ايه؟ اهم تترسوا وخلوهم ترس ليهم. جاز رميهم وان دفعوا بهم عن انفسهم ولم تدعوا ضروره الى رميهم فالاظهر تركهم، وان تترسوا بمسلمين فان لم تدعوا ضروره الى رميهم تركناهم، والا جاز رميهم في الاصح. ده كلام مين؟ ده كلام الامام النووي رحمه الله. وذكر ابن قدامه في المغني نحو من ذلك. طيب المساله ديت عايزين برضو نوسع فيها شويه، لان المساله دي ترتب عليها فساد عظيم جدا لبعض الناس اللي فهمت الكلام ده غلط. اول حاجه، الكلام هنا بيتكلم عن قتال مين؟ مشركين، صح كده؟ مش كده؟ تمام. قام بعض الجماعات المنحرفه قالوا احنا بنكفر الحكومه، بنكفر رئيس الدوله، وبيكفروا الايه؟ بيكفروا رئيس الدوله، بيكفروا الجيش والشرطه والحكومه كلها، طيب الوزراء كلهم يعني والحكومه. طب بالتالي احنا بنكفر الحكومه دي، طب نعمل معاهم ايه؟ يبقى يجوز ان احنا نقتلهم. طب يبقوا ماشيين بموكب في الشارع مع الناس وقدام الناس والحاجات دي كلها، فنعمل معاهم ايه؟ قال لك هنعمل ايه؟ ما العلماء بيقول اهو، هو احنا جايبين الكلام من عندنا؟ ما هم بيقول اهو، يجوز ايه؟ يجوز ان هم يرموا معاه، وقول عند الشافعي وكلام قلبي النووي حاجه حلوه خالص. هو في ايه بقى؟ ده في مصيبه. العلماء لما ضبطوا المساله زي ديت قالوا ايه؟ اولا جمهور العلماء، نقرا كلام بقى اهو، جمهور العلماء على ان لا يجوز قتل الترس اصلا المسلم. ده جمهور العلماء على انه لا يجوز قتل الترس المسلم حال وجوده في الايه؟ في وسط المشركين. اللي خالف في كده الحنفيه، الامام ابو حنيفه وصاحبه، وقالوا ان يجوز رميهم بكل حال لان هيبقى في تعطيل للجهاد وغير ذلك. اقرا كلامه نصا دلوقتي. الجمهور قال لا، استبقاء روح المسلم دي حاجه مهمه جدا. بس في المقابل برضو الجمهور قالوا بجواز قتل الترس امتى؟ قالوا اذا كان هناك مصلحه يتوفر فيها ثلاث شروط. ايه هما؟ انها تكون ضروريه قطعية كلية. مصلحة هتترتب على الأمر ده ضرورية. ضرورية يعني إيه؟ يعني فيها حفظ نفس الجيش أو حفظ بلاد المسلمين أو حفظ حوزته. لو ما ضربناش بالطريقة ديت الجيش هينهزم، فهنفادي قتل واحد أو عشرة أو أيا كان بهزيمة جيش المسلمين كله. يبقى دي ضرورة. يبقى إيه؟ يبقى ضرورية. تاني حاجة قطعية، يبقى الموضوع مش مجرد إيه؟ شك، مش وساوس، مش حاجات وهميه. ده وزير معدي هنضربه، واخد بالك؟ تالت حاجه ايه؟ كليه. المصلحه تعود على مين؟ مش على نفر ولا اتنين ولا طائف، ده تعود على مين؟ على المسلمين. يبقى مصلحه قطعيه ضروريه قطعيه كليه. الامام القرطبي وهو بيشرح في قوله عز وجل في سوره الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، الى اخر الايه. وهو بيشرح بقى في الايه ديت، قال: وما ينبغي ان يختلف في هذه الحاله، فان الضروره تبيح المحظوره. لان ربنا سبحانه وتعالى جعل من ضمن العلل والاسباب اللي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكه في يوم الحديبيه ايه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة ايه؟ بغير علم. معرة فيها تفسيرات، منها القتل، ومنها الذنب، ومنها الاسم او الاسم بعد الذنب، ومنها الكفارة والدية وغير ذلك. طيب الترس هو ما يتقى به وما يحتمى به. المسألة دي اشتهرت، اسمها فتوى الترس في الجهاد. المقصود بها ايه؟ أن المشركين يتحصنون أو يتقون أو يتترسون بمين؟ بمن لا يجوز قتله عندنا، إما بنسائهم وصبيانهم، بس دول قسم، وإما بمن لا يجوز قتله زي الرهبان والزمنة والعميان والحاجات دي كلها، وده قسم تاني. والقسم التالت بقى اللي هو واقع فيه الخلاف ودار فيه الخلاف بقوة، اللي هو ايه؟ اللي هو ان يتحصنوا او يتترصوا بأسرى المسلمين او تجار المسلمين اللي نازلوا هناك او سفرهم او غير ذلك. فبيقول اتفق الفقهاء على انه يجوز رمي الكفار اذا تترصوا بالمسلمين واسراهم، يعني اسراهم يعني اثناء القتال او حصارهم من قبل المسلمين اذا دعت الضرورة الى ذلك. ايه الضرورة؟ بان كان في الكف عن قتالهم انهزام للمسلمين والخوف على استئصال قاعدة الاسلام. ويقصد بالرمي الكفار، اما يجي يرمي يقصد بالرمي من الكفار، يعني ما يقصدش انه يضرب المسلمين، هو عموما بيقصد الكفار ودول وايه ان ان ان ان عمهم الاتلاف، فالضرورة تبيح المحظور. ولكن اذا لم تدعو ضرورة الى رميهم، قلنا الضرورة دي ضرورة قطعية كلية، ضرورة فاجيب بس الثلاث حاجات دولت، ضرورة مصلحة ضرورية قطعية كلية، ضرورية قطعية كلية. انا عايزك تقارن ده بقى بين واحد اصلا في وسط مجتمع مسلم وشارع اللي ماشي فيه كلهم مسلمين ومعدي فيه عربية وزير يقوم مفجر العربية وتدمر اللي حوالين منه كلها عشان هو مكفر الوزير ده، فيقول لك دي فتوى الترس. دي فتوى الترس اللي قال عليها الفقهاء. فين بقى المصلحة هنا القطعية الكلية الضرورية اللي بيقولوا عليه؟ فين الجيش الكافر اللي انت بتحارب فيه اصلا، اللي بتحارب ضده؟ وده اسمه العبث بأحكام الشريعة واللعب بالأحكام الفقهية، دي حقيقة، عبث ولعب بالأحكام الفقهية. فالناس تسيء الظن في الدين ويطلع بقى في وسط الأمر ده بقى خفافيش الظلام من العلمانيين والمجرمين اللي بيتربصوا بالدين أصلا، مش بيتربصوا بالانحرافات، بيتربصوا إيه؟ بالدين أصلا. يقوم يتهموا الدين ككل والنصوص إنها ما عادتش تصلح للزمان ده. بيقول ولكن إذا لم تدعو ضرورة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه فلا يجوز رميهم عند الجمهور، ويجوز عند الحنفية، لأن في الرمي دفع الضرر العام بالدافع عن مجتمع الإسلام، إلا أنه على الرامي ألا يقصد بالرمي إلا الكفار. وذهب المالكية إلى أنهم يقاتلون ولا يقصدون المتطرس بهم إلا إذا كان في عدم الرمي المتطرس بهم خوف على أكثر جيش المقاتلين. نفس الكلام اللي قلناه في هذه المسألة. فائدة الخلاف ده هتيجي في إيه بقى؟ إذا أصيب أحد من المسلمين نتيجة الرمي وقتل وعلم القاتل فلا دية ولا كفارة عند الحنفية، لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرن بالفرائض. أما الشافعية والحنابلة فقالوا إن فيه الكفارة قولا واحدا، وأما الدية فوقع فيها الخلاف، عند الشافعية فيها قولان وكذلك عند الحنابلة تجب الدية في رواية لأنه قتل مؤمن خطأ. طيب مسألة بقى أن تترس الكفار بذراريهم ونسائه فيجوز رميهم مطلقا عند الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة، ويقصد بالرمي المقاتلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان، ولا فرق في جواز الرمي بينما إذا كانت الحرب ملتحمة أو كانت غير ملتحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز رميهم إلا إذا دعت الضرورة، ويتركون عند عدم الضرورة، ويكون ترك القتال عند عدم الضرورة واجبا في الأظهر عند الشافعية. وقد فصل الفقهاء أحكام التترس في أبواب مختلفة من أبواب الجهاد. يبقى دلوقتي مسألة فتوى الترس نرجع لها تاني. إذا تترس الكفار والمشركون بالمسلمين متى يجوز رميهم؟ يجوز رميهم عند الجمهور عند توفر مصلحة قطعية ضرورية كلية. إذا تترسوا بزراريهم وصبيانهم أو بما لا يجوز قتله كالرهبان والعميان والزمن وغيرهم، هل يجوز رميهم؟ آه يجوز رميهم تبعا وليس استقلالا، ويقصد برمي المشركين. عند الشافعية والمالكية والحنابلة لا، لا يقصدون، لا يقصدون إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا تعذر الأمر وصار هناك ضرورة. بيقول طيب مسألة تانية هيجيبها بعد كده. فإن سأل الأسارى تخليتهم على إعطاء الجزية. دي مسألة تانية هو بيجيبها هنا في البحث. إن سأل الأسارة تخليتهم على إعطاء الجزية فقد قال ابن قدامة لم يجز ذلك في نسائهم وزراريهم لأنهم صاروا غنيمة كالسبي, صاروا غنيمة بالسبي مش كالسبي, صاروا غنيمة بالسبي خلاص. يعني ايه؟ يعني وقت احنا أصرنا المشركين هنزموا فأصرنا, قال من ضمن الحاجات كده عرضوا علينا ان هم يقروا على الكفر بالايه؟ بالجزية. نعمل معهم ايه؟ ابن قدامة بيقول اما في النساء والصبيان ما ينفعش لانهم بمجرد ما أصرناهم بقوا ايه؟ بقوا سبي مال بيتباعوا يشتروا, بقى حق الايه؟ الغانمين, حق الايه؟ الجيش اللي بيقاتل. طيب واما الرجال فيجوز ذلك فيهم ولا يزال التخيير ثابتا فيهم. يبقى الرجال اللي يقولوا كده نضيف لهم على التخيير الخيار الجديد ده ان هم يقروا بايه؟ بالجزية. واحد يقول لي طب ما هم ممكن لو اقرهم بالجزية وهم من اهل القتال يعملوا قلاقل في الدولة خلاص, ما احنا قلنا الامام هينظر نظر ايه؟ مصلحة والاحظ للمسلمين. وقال اصحاب الشافعي يحرم قتلهم كما لو اسلموا. لا ده مسألة تانية, ولكن بمجرد ما يقولوا لنا ايه رأيكم عايزين جزية يسقط خيار القتل؟ قال لا لا ما يسقطش خيار القتل, يظل خيار القتل كما هو. يحرم قتلهم؟ لا. الإمام ابن قدامة بيقول ولنا أنه أي القتل بدل لا تلزم الإجابة إليه فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الأوثان. ولنا أنه أي طلب الجزية آسف بدل لا تلزم الإجابة إليه فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الأوثان. ورجح في مغني المحتاج عدم الوجوب وبقاء التخيير. طيب بيقول تناولنا في هذا في الفصل السابق أصناف من يقاتلون من الكفار وصفة قتالهم, ونتناول في هذا الفصل بيان أصناف من يقاتلون من المنتسبين للإسلام. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم أصناف من يقاتلون من المسلمين, أصناف من يقاتلون من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.